ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة وقفنا في كتاب الإمام أبي الحسن اللمع في الرد على الزاد والبدع إلى وقفنا عند الباب السادس وقوله رحمه الله باب الكلام في الاستطاعة. باب الكلام في الاستطاعة يعني هو اتكلم هنا يتكلم عن قضية البقر بالخيار وقدرة الإنسان هي حديثة أو غير حديثة وهي كرامة القدرة للفعل هل تصدق؟ هل تقارن هل تكون معه هل تكون بعده هل الاستطاعة تبقى زمنين؟ هل هي مع الفعل ضد الفعل؟ أو غير ذلك مما بينه في هذا الكلام. طبعا أبو الحسن تكلم في هذه المباحث على درجة المتكلمين، درجة المتكلمين سببها أن الرجل كان يرد على المعتزلة، أنا أرد على المعتزلة والمعتزلة تصدر مصطلحات كلامية فأنا أرد عليهم بمصطلحاتهم أو أرد عليهم بسلاحهم كما يقول. وهذه نفس طريقة يعني هو لا يلام في هذا، هو لا يلام في هذا، أنت تناقش النصارى بل كون أو يذكرون الإله الواحد وثلاثة أقاليم ويذكرون بعض المصطلحات المعروفة المشهورة عندهم. وأنت تريد أن ترد عليهم، تستغل هذه المصطلحات لتبين مفاهيم الخلل وخطأ وخطأ. طبعاً هو حين يستخدم هذه المصطلحات لا يقول ان هذه المصطلحات هي الاولى والاقل في الاستخدام، ولا يقول هذا، ويقول مثله مثل غيره لمن كان له رغبه شديده في السير في ابواب المعتقد على طريق وسيله السنه عبر الصحابه وعبر الامام احمد، ويريد ان يقتصر على مصطلحات الكتاب والسنه. لكن الحقيقه كثير جدا من المتكلمين الذين دخلوا في هذه الابواب لم يستطيعوا ان يصدوه، لم يستطيعوا ان يتخلصوا منه، لم يستطيعوا ان يتخلصوا من التعبير بها ويعبر بها، لان هذا الذي درج عليه ورضعه من نعومه اظفاره وتكلم به ورد به ورد عليه به وهكذا. قال باب الكلام في الاستطاعه، ثم قال رحمه الله تعالى: ان قال قائل لما قلتم ان الانسان يستطيع باستطاعه هي غيره، لما قلتم ان الانسان يستطيع باستطاعه هي غيره، قيل له لانه يكون طاره مستطيعا وطاره عاجزا، طاره عنده استطاعه وطاره عنده عجز، كما يكون طاره عالما وطاره غير عالم، المره هكذا المره هكذا، وطاره متحركا وطاره غير متحرك، فوجب ان يكون مستطيعا بمعنى هو غيره، كما وجب ان يكون عالما بمعنى هو غيره، وكما وجب ان يكون متحركا بمعنى هو غيره، لانه لو كان مستطيعا بنفسه او بمعنى تستحيل مفارقته له، بمعنى لو موجود فيه تستحيل مفارقته له، لم يوجد الا هو مستطيع، يعني لا يكون ابدا عاجزا، سيكون عنده استطاعه في كل الاوقات سواء. فلما وجد مره مستطيعا ومره غير مستطيع صح وثبت ان استطاعته او ان استطاعته غيره. فان قال قائل فاذا اثبتتم له استطاعه هي غيره فلما زعمتم انه يستحيل تقدمها للفعل هذه الاستطاعه؟ ويسال هذا هل الاستطاعه تقدم الفعل او تقارن الفعل؟ قيل له زعمنا ذلك من قبل ان الفعل لا يحلو ان يكون حادثا مع الاستطاعه في حال حدوثها او بعدها. فان كان حادثا معها في حال حدوثها فقد صح انها مع الفعل للفعل وليست الانسان، وان كان حادثا بعدها وقد دلت الدلاله على انها لا تبقى وجب حدوث الفعل قدره معدومه، يبقى الاستطاعه قبلها واستطاعه مقارنه قبل ومقارنه. قال ولو جاز ذلك لجاز ان يحدث العجز بعدها فيكون الفعل واقعا قدره معدومه، ولو جاز ان يفعل في حال هو فيها عاجز وقدره معدومه لجاز ان يفعل بعد 100 سنه من حال حدوث القدره ان كان عاجزا في 100 سنه. كلها بقدرة عدمت من 100 سنة، كلام فاسد لا تصوره عقل أصلا، قدرة لا يحدث بها حدث بعد 100 سنة غير هذا غير المتصور أصلا. وأيضا فلو جاز حدوث الفعل مع عدم القدرة، فعل حدث مع عدم القدرة ووقع الفعل قدرة المعدومة، فجاز وقوع الإحراق بحرارة من غير موجودة أصلا معدومة. وقد قلب الله النار ردا والقطع بحد سيف معدوم، وقد قلب الله تعالى السيف بصرا والقطع بجارحة معدومة، وذلك محال. فإذا استحدث ذلك وجب أن الفعل يحدث مع الاستطاعة في حد الفعل. في قدرة قبل الفعل استطاعة كاملة، وفي استطاعة مع الفعل. كلام أهل السنة والجماعة الأشاعرة يقولون مع الفعل فقط، استطاعة تكون مع الفعل فقط. لأن قالوا لما زعمتم أن القدرة لا تبقى تظل زمنا؟ قيل لهم لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها بسببها أو لبقاء يقوم به كل شيء يقوم به. فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاء لها، وألا توجد إلا باقية، وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها فله محال. وإن كانت تبقى لبقاء يقوم بها، والبقاء صفة، وقد قامت الصفات الصفة، عرض بعرض والعرض بالعرض، ولا يكون العرض بالعرض، والعرض يكون بجوهر لا يكون بعرض، ولذلك يكون هذا فاسد. ولو جاز أن تقوم بالصفة صفة لجاز أن تقوم بالقدرة قدرة، وبالحياة حياة، وبالعلم علم، يعني عرض بعرض، وهذا كله ظاهر الفساد. فإن قال فما أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة عليه وعلى ضده، القدرة على الشيء وعلى ضده على الجهد وعلى العدو وهكذا. قيل لا، لأن من شرط القدرة المحدثة أن يكون في وجودها قدرة سوجد يوجد الذي يقدر به، الشيء الذي يحدث به، لأن ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا موجودة بدون مقدور لجاز وجودها وقتين وأكثر من ذلك اتفق بين وقت ووقتين وأكثر. ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها الأبد، وهو إثبات فاعل غير فاعل على وجه من المسألة. الله ترى أنه لما لم يكن من شرط قدرة القديم أن في وجودها وجود مقدورها وجاز وجودها ولا فعل، لم يستحل أن لا تزال موجودة ولا فعل على وجه من الوجود. فلما استحل أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة ولا يوجد منه فعل، لا أخذ ولا طرف ولا طاعة ولا عصيان، والأمر والنهي قائمان، استحال ذلك وقتا واحدا. إذا استحال وقتا واحدا أن توجد القدرة ولا مقدور، قدرة لابد من وجود مقدور. وقد وجب أن من شرط قدرة الإنسان أن في وجودها وجود مقدوره، في وجودها وجود مقدوره. فإذا كان ذلك كذلك استحال أن يقدر الإنسان على الشيء وضده، مستحيل، لأنه لو قدر عليهما لوجد وجودهما للشيء ضده، وهذا مستحيل أن يوجد شيء ضده في نفس الوقت يعني، وذلك لا يكون حال. فإن قال قائل ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة، قدرة واحدة على إرادتين، شيء ضده وعلى حركتين وعلى مثلين، وهي قدرة واحدة. قيل له إن أنكرنا ذلك من قبل أن القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها في محلها. فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم يخلو أن تكون قدرة على حركتين، وأنهما توجدان معا في حال حدوثهما، شيء ضده أو على حركتين، وتكون واحدة بعد الأخرى. إن كانت قدرة على حركتين وأن تكون معا، فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد. ولو جاز هذا لجاز ارتفاع احدى الحركتين الى ضده من السكون في المحركه مثلا، فيكون الجوهر متحركا من المكان ساكنا في هذا، لا يحدث تضاد تناقض لا يمكن، اما متحرك واما ساكن في وقت واحد، هذا من المحال، اما ساكن اما متحرك. وان كانت قدره على حركتين توجد احداهما بعد الاخرى، فقد قام الدليل والبرهان على ان القدره لا تقدر. قدره حصلت لهذا المعنى وهذا الحدث تحدث خلاص، وهذا يوجب جواز وجود الفعل بقدره المعدوم، انها قدره زمن واحد لا قدره زمنين. فاذا حصل شيء بعدها فيكون بقدره ليست هي القدره التي احدثت الشيء الاول، لكن قدره اخرى، وهذه معدومه لم تاتي بعد. وهذا كله يقول مما بينا فساده. ثم يقول رحمه الله مما يدل على ان الاستطاعه مع الفعل للفعل نفسه هذا، ان من لم يخلق الله تعالى له استطاعه حال ان يكتسب شيئا، فلا بد ان يخلق الله تبارك وتعالى فيه استطاعه. فلما أما استحالة أن يكتسب أن يكتسب الفعل إذا لم تكن استطاعة صح أن الكسب إنما يوجد لوجودها، وكذلك إثبات وجودها مع الفعل للفعل ذاته. فإن قالوا أليس في عدم الجارحة عدم الفعل؟ قيل لهم في عدم الجارحة عدم القدرة، في عدم الجارحة عدم القدرة، وفي عدم القدرة عدم الاكتساب، لأنها إذا علمت عدمت القدرة. فلعدم القدرة ما استحال الكسب، إذا علمت الجارحة لا لعدم الجارحة. قال ولو علمت الجارحة ووجدت القدرة لكان الاكتساب واقعا، ولو كان إنما استحال الاكتساب لعدم الجارحة لكانت إذا وجدت وجد الكسب. هذا لا يشترط، لما كانت توجد ومع وجود الجارحة يوجد العكس عن الفعل وتعدم القدرة فلا يكون كسب. علم أن الاكتساب إنما لم يقع، لماذا لم يقع الاكتساب؟ لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة، الجارحة قد توجد ولا توجد الاستطاعة فلا يكون الفعل بدون وجود الاستطاعة. فإن قالوا أفليس في عدم الحياة عدم الكسب؟ إلا لهم نعم، لأن الحياة إذا عدمت، الحياة إذا عدمت عدمت القدرة، فلعدم القدرة ما استحال الكسب لا لعدم الحياة، استحال الكسب لعدم القدرة لا لعدم الحياة، واستحال كذلك لعدم الاستطاعة لا لعدم الجرح. ثم قال ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وثم عجز فلا يكون الإنسان مكتسبا؟ وعلم أن الكسب لم يعدم لعدمه ولا يوجد لوجودها، والجواب في الحياة كالجواب كالجواب في الجرح. بل قالوا إذا كان في عدم الإحسان للحياكة عدم الحياكة فلما لا يكون في وجود الإحسان لها وجودها؟ قيل إن الحياكة تعدم لعدم قدرتها لا لعدم إحسانها، ولو عدمت الحياكة لعدم الإحسان، لعدم الإحسان الحياكة لعدم الإحسان لها لوجد وجود الإحسان ده بغير موجود، قد يكون في إحسان لكن لا توجد لعدم الاستطاعة. فلما لم يكن ذلك كذلك وكان الإحسان لها يجامعه العجز علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة عليه. ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الإحسان لها لوقعت الحياكة لا محالة. فإن قالوا فإذا كان في عدم التخليق والإطلاق عدم الفعل ففي وجودهما وجود الفعل، قل لهم كذلك نقول. فإن قالوا فإذا كان في عدم احتمال البنية للفعل عدم الفعل فلما لا يكون في وجود احتمال البنية للشيء وجوده؟ قل لهم كذلك نقول، لأن البنية لا تحتمل إلا ما يقوم به، وكل ما تعارضون به في هذه العلة فالجواب فيه كالجواب في الجارحة والحياة، لأنه ليس عدم الكسب لعدمه، لعدم وجود الكسب، الكسب موجود لكن لعدم لعدم الاستطاعة. قالوا مما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل قول الفضل لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا. وطبعا هنا كل الاستطاعة تكون مع الفعل، أهل السنة يقول الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل، الاستطاعة اللي احنا بنسميها القدرة على الفعل نفسه، القدرة على الفعل يعني بتخرج للواقع لكنها موجودة، موجودة بالقوة ثم تكون موجودة بالفعل. ولو مما يدل هذا الكلام هو أبو الحسن رحمه الله قول الفضل لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، فعلمنا أنه لما لم يصبر لم يكن للصبر مستطيعا. في هذا بيان أن ما لم تكن استطاعة لم يكن الفعل، وأنها إذا كانت كان الفعل لا أحالة، فلازم يكون الاستطاعة، طبعا كل الاستطاعة تكون معنا. ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال ما كانوا يستطيعون السمع، وقال وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقد أمروا أن يستمعوا الحق وكلفوا. في استطاعة موجودة قبل الفعل، لكن استطاعة التوفيق أن توجد الاستطاعة مع الفعل لإيجاد الفعل لم توجد من عدم التوفيق، وقد أمروا أن يستمعوا الحق وكلفوا، فدل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق. كلمة جواز تكليف ما لا يطاق هذا قول الأشاعرة وهو القول الفاسد، وإلا فإن الله عز وجل يكلف الله نفسك إلا وسعها، يكلف الله نفسك إلا ما أتاها، ولا يكلف الإنسان فوق ما يطيق. وأن ما لم يقبل الحق ولم يستمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعا، يعني لم يكن مستطيعا أن يسمعه على وجه القبول. وعدم الاستطاعة طبعا تكون سبب انشغال المحل بما هو مضاد لذلك والكفر، لا الاستحالة الفعل في ذلك. فإن قالوا لا يستطيعون للاشتغال قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إنهم لا يستطيعون قبول الحق للاشتغال بذلك، لكن الاشتغال بضده، الاشتغال بضده. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة، فإن قال قائل: أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ قال له آمن. قلنا له آمن. فإن قال: هذا يستطيع الإيمان؟ هل يستطيع الإيمان إلا له الحياة؟ لو استطاع أن وجد استطاع لآمن. فإن قال: أفكلفه ما لا يستطيع؟ هذا إرادة. لماذا كلفه بما لا يستطيع؟ قيل له: هذا كلام يفهم على ظهرك. إن أردت بقولك إنه لا يستطيع الإيمان لعجز عنه فله، ولا يعجز عن المصدق. وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله بضده فنعم، بهذا معنى لابد من التفصيل. فإن قالوا: ما أنكرت أن يكون الله تعالى كلف الكافر لا يعجز عنه لتركه له، وأنا عاجز عنه لأنه يتركه، الله يعلم أنه سيتركه. قيل له: العجز عن الشيء أنه يخرج عنه وعن ضده، يعني لا يستطيع الإيمان ولا يستطيع الكفر، اسمه العجز. فلذلك استحال أن يعجز العاجز عن الشيء لتركه له. فإن قالوا: فإن قال ما أنكرت أن يكون القادر عن الشيء قادرا على ضده، كما كان العاجز عن الشيء عاجزا عن ضده. قيل له: لو كانت القوة على الشيء قوة على ضده قياسا على العجز، للازم أن يكون العون على الشيء عونا على ضده، قياسا على أن العاجز عن الشيء عاجزا على ضده. هذا كلام فاسد. وأيضا فلو كانت القدرة على الشيء قدرة على ضد الشيء، الإيمان هي قدرة على الكفر قياسا على العجز، لأن العجز عن الشيء عجز على ضده، لوجبت القدرة ما وجب بالعجز من أنه يتأدى به الشيء وضده، كما يتعذر بالعجز الشيء وضده. ولو كان العجز إذا وجد ردم الشيء وضده المعجوز عنهما مع وجوده فلم يكن الإنسان مكتسبا لهما، فكان يلزم في القدرة مثله إذا وجدت، وهي القدرة على الشيء وضده، وأن يوجد الشيء وضده معها، وذلك محال، لأنه إنما يجب وجود أحد الضدين مع وجوده، بخلاف ما نحكم به في العجز، لأن العجز يحكم فيه بعدم المعجوز عنه وضده مع وجوده، أكيد، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن لم يجز هذا فقد بطلت العلة وانتقضت المعارضة، يعني معارضة القدرة على إيجاد الضدين معا والعجز عنهما معا من جانب المخالفين وقياس كل منهما عن الآخر. ولم يجب أن تقاس القدرة على العجز، إذ لم بل القدرة غير العجز، غير العجز إذ لم تكن علة تجمع، ليس هناك علة تجمع بينهم، ولم تكن القدرة من جنس العجز، هذا من جنس وهذا من جنس. ونحن إن قلنا أن الشريعة جاءت بالتسوية بين المتساويات والتفرقة بين المختلفات، هذا من هذا الباب، هنا هذان مختلفان فلا يمكن أن يجمع بينهم. فإن قالوا: أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجريحة وجود العجز؟ قل لهم: لا، أن المأمور إنما يؤمر يثبت أو يترك، ومع عدم الجريحة لا يوجد أخذ ولا طرد، وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا طرد، لأن العجز عجز عن الشيء وعجز وعن ضده. وأيضا فلو وجد إذا أمر الله تعالى الإنسان بشيء مع عدم قدرته عليه أن يأمر به، مع عدم القدر كلها، لوجب إذا أمر الله تعالى الإنسان مع عدم بعض العلوم والعلم بالله تعالى، وبأنه آمر أن يأمره بالفعل مع عدم العلوم كلها. فإن لم يجد كل ذلك، لم يجد إذا أمر الإنسان مع عدم القدرة على ما أمر به أن يأمر مع عدم الجريحة التي إذا عدمت القدرة، وما فيش جريحة لتكون هناك قدرة، ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده. قال الشيخ أبو الحسن: وكل مسألة في تكليف ما لا يطاق من الأمر بالزكاة مع عدم المال وغير ذلك من المسائل فالجواب عنه كما أجبت به عن سؤالهم عن الأمر مع عدم الجريحة، ولا تكليف ما لا يطاق، والتكليف مع وجود العجز. إن قال قائل: ما أنكرتم أن يعدم الشيء وضده لوجود عجزين، عجز عن الفعل وعجز عن فعل ضد الفعل؟ قيل له: أنه لا نهاية لما يعجز عنه الإنسان العاجز الذي لا قدرة له، فلو كان العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره لكان في الإنسان من الأعجاز ما لا يتناهى، وهذا محال طبعا تسلسل. وأيضا فإن الموت هو أكبر الأعجاز عجز، لأنه تتعذر معه الأفعال كلها، فلو كان العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره لكان بعض الميتين إنما تعدم منه الأفعال وجود أعجاز، وهذا يوجب أن في الجزء الواحد عجزين وموتين، ولو جاز هذا لجاز أن يرتفع أحدهما إلى حياة فيكون الجزء الواحد حيا ميتا تراقب، وهذا الحال الضاد لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلما استحال هذا علم انه محال قول من قال ان العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره، عجز عن شيء عجز عن جميع وبالله التوفيق. ثم قال استشكال على مقارنه استطاعته الفعل. قال رحمه الله مساله استشكال على مقارنه استطاعته الفعل. فان قال قائل خبرونا عمن طلق امراته واعتق عبده مدى استطاع طلاق امراته وعط عبده؟ قيل له استطاع عتق عبده في حال العتق واستطاع طلاق امراته في حال الطلاق، وهنا نقول ان الاستطاعه لقرن الفعل. فان قالوا أما استطاع أن يطلق من ليست امرأته وأن يعتق من ليس عبده؟ قيل له استطاع أن يطلق من ليست امرأته الآن في حال الطلاق، وقد كانت امرأته قبل ذلك، وأن يعتق من ليس عبده الآن في حال العتق، وقد كان عبده قبل ذلك. وكذلك الجواب في إلقاء العصر والانتقال من الشمس إلى الظل وعن كسب المقصود وبالنظر إلى جانبي الأمر قبل الفعل وبعد الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى فاسألهن. هذه المسائل كلها في أبواب الاستطاعة، باب القدر من أبواب القدر. فإن قال قائل خبرونا عن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية، قيل له احتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام عليهم فدية إذا أفطر، ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام إن تكلفوه وأرادوه، يعني يصومون بصعوبة الشيء الكبير ورجل الزمن، على قول من رجع بالهاء الى مفعول تقدم اي على الصيام على الذين يطيقون. فان قالت المعتزله لا يجوز ان يرجع بها الى مفعول تقدم وهو الصيام، قيل لهم التاويل الذي تاولناه وتاويل بعض المتقدمين، وانت تلاحظ في كل كلام ابي الحسن الرجوع الى كلام المتقدمين، يقول كلام الصحابه والتابعين خش عليكم ايها المعتزله. ولذلك يقول قيل لهم التأويل الذي تأولناه هو تأويل بعض المتقدمين، وليس النحويون حجة على الصحابة، لكن الصحابة حجة على النحويين، هو القرآن حجة على النحويين، فإن جاء نحوي بقاعدة تخالف كلاما موجودا في كتاب الله أو في كلام العرب لا كلامك مردود، وقد قرأها بعض الصحابة وعلى الذين يطيقونه فدية، وكان تأويله أنهم يتحملونه المشكل على الولي يطيقونه. على أن كثيرا من النحويين قد أجازوا ألا يرجع بها إلى مفعول قد، ثم نقر على المعتزلة راجعين فنقول لهم، يعني نقر نرجع عليهم بالشيء، حدثونا عن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، يعني آدم وحواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أفطرت يعني هواء دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يريد آدم وحواء. وقوله تعالى فلما آتاهما صالحا زعمت المعتزلة أن الهاء والميم في آتاهما لم يرجع بهما إلى ما تقدم ذكر عن آدم وحواء، بل رجع بهما إلى المشركين من ولدهم، فنقضوا قولهم إن الهاء لا يرجع بها إلى مذكور تقدم ذكر. هنا أحيانا يقولون يرجع بها وأحيانا يقول لا يرجع بها، فيحصل بينهم التناقض الذي يحصل عندهم، التناقض الذي يبين فساد مذهبهم. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة وقد سألوا عن قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالجواب أن الله تعالى أراد الماء، الماء هنا يعني الزاد والوحيد، ولم يرد استطاعة البدن التي في كونها كون مقدورها، لابد من الأصل أن يكون في استطاعة بدنية، وقيام الدلالة والقياس على أن الاستطاعة مع الفعل يصح تأويلنا ويبطل تأويل مخالفينا، نعم قولا للفعل. ثم قال مسألة فإن قال قائل ما معنى قول الله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، هل يبدو أن يكونوا كانوا غير مستطيعين الخروج فلم يخرجوا ولو استطاعوا الخروج لم يخرجوا؟ فالجواب أنهم عانوا بالاستطاعة الجد والمال، يعني ليس عندنا من المال والجد والقوة ما نستطيع، وحلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا مال لهم ولا الظهر يحملون به مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأكذبه الله في حلفهم أنهم كانوا يجدون المال والظهر، لكنهم فعلوا ذلك لفقر، ولم تكن المناظرة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاستطاعة مع الفعل أو قبلا، وإنما كانت المحاورة بينهم وبينه في الجد والظهر، إحنا بقولوا لا نستطيع ليس عندنا جد والظهر، فالله عز وجل أكذبهم في ذلك. وإذا كان هذا كهذا هكذا فنحن لا نمكن تقدم المال للفعل، وإنما أنظرنا ثم تقدم استطاعة البدن للفعل، استطاعة البدن اللي تستطيعونها بدنيا عندهم المال، ومع ذلك لم يفعلوا، وفعلهم هذا ليس لعدم الاستطاعة، لكن لماذا؟ لكنهم من الجبن والخوف والخوف، هم لا يريدون أصلا. ثم قال مسألة دول، فإن سألوا عن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقد يحتمل أن يكون الله تعالى أراد اتقوا الله ما كنتم مستطيعين، التأويل. فإن كانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم أن يتقوا، وإن كانوا لتركها مستطيعين عليهم أن يتقوا، لأن التقوى لا تلزمهم إلا أن يستطيعوها ويستطيعوا تركها. وقد تحتمل اتقوا الله في ما استطعتم، في معنى حديثنا وسلم ما أمركم بشيء تركوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالتقوى في أصلها فعل ما به الله أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال مسألة، ومن سأل عن قول الله تعالى، مسألة أخرى، قال ومن سأل عن قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فالجواب أن من لم يستطع العشر فعليه إطعام 60 مسكينا. ومن سأل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فالمعنى أنه لا يكلفها من النفقة إلا ما أتاه، لأنه قال ذلك أعطيت ذكر النفقة. وقال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومن سأل عن قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجواب عن ذلك أن الله تعالى لا يكلفها ما يضيق عليه من إزالة الخواطر عن النفوس التي تدعو إلى الشر، لأن الله تعالى قد تجاوز عن ذلك، تجاوز الله عز وجل عما حدث به نفسه وما لم يفعل. هذا مما لا يستطيع الإنسان أن يصرفه عن نفسه، وينصرف عن نفسه هذا من الجهاد الحسن الذي يجب على الإنسان، لكن كثير من الخواطر تهجم على الإنسان، فإن استقر وصارت عزما يأثم عليها الإنسان، ثم إذا صارت فعلا يزيد الإنسان، لكن مجرد ورود الخاطر هذا أمر يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. لأن الله تعالى قد تجاوز عن ذلك ووسع على المسلمين فيما تدعوه نفوسهم إليه من المعصية إذا لم يرتكبوا ذلك بعد أن كان ذلك مضيقا عن في البداية، والمرض مارد عليك لابد أن تتخلص منه. فمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما لم يضيقه عليه، لأن من أمر الله تعالى به عبادة لا يضيق عليهم فعله ولا يعجزون عن الإتيان به. وقد قال بعض أصحابنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما يسعها ويحل لها. ومن سأل عن قول الله تعالى مخبرا عن العفريت وإني عليه لقوي أمين، فإن كان العفريت صادقا فالمعنى وإني عليه لقوي أمين إن تكلفت ذلك وأردت، وإن كان ممن إذا أراد ذلك أحدث الله تعالى له القدرة عليه لم يكن كاذبا، وإن لم يقل هذا القول على هذا المعنى فهو كاذب، وليس في قول العفاريت والشياطين حجة على دين رب العالمين، فكنتم تستدلون بهذا وليس في قول الحجة. قال وزعمت المعتزلة أن العفريت لم يكذبه سليمان وهو نبي من أنبياء الله تعالى على قوله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، ولا يجوز لأحد أن يكذب بين يدي نبيه ويعلم أنه إذا كذب رد الله عليه كذبا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره الوحي كما قال لنبيه إذا جاءك المنافقون فأخبر الله تعالى بكذبهم، ومثل ذلك في القرآن كثير. واحتجوا بذلك أن الاستطاعة قبل الفعل، فبئس ما قالوا وظنوا، بل سولت لهم أنفسهم الأباطيل. فالجواب أن نقول لمن احتج علينا بذلك إنه ليس تحتو هذه الآية التي حكاها الله تعالى عن العفريت أن يكون العفريت عنا بقوله وإن عليه لقوي أمين إن استطعت ذلك وتكلفته، أو يكون عنا بقوله وإن عليه لقوي أمين إن شاء الله، أو يكون عنا بقوله إن قوال الله تعالى عليه. ويقول واحتجوا بذلك أن الاستطاعة قبل الفعل، فبئس ما قالوا وظنوا بل سولت لهم أن تسألوا، مش حاجة اسمها الاستطاعة قبل الفعل، مش حاجة الفعل. فالجواب أن نقول لمن احتج علينا بذلك إنه ليس الدخل هذه الآية التي حكمنا عنها بقوله وإن عليه بقول أمين إن استطعت ذلك وتكلفته وأردته، أو يكون عنا بقوله وإن عليه بقول أمين إن شاء الله، أو يكون عنا بقوله إن قوال الله تعالى عليه. ولو لم يعلم سليمان أن العفريت أضمر شيئا من ذلك لكذب ورد عليه قوله، والدليل في ذلك قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وقد جاء التفسير لا خلف بين أحد من الموحدين في كلمة لا خلف، كانوا يعني ذلك بإجماع، المسلمون متفقون على ذلك أنهم كانوا في كل يوم يأملون أن يصبحوا وقد كفروا يجوج ومأجوج، يعني يتقسم، فلا يقولون إن شاء الله، فإذا كان اليوم المقدر قالوا إن شاء الله، يعني هم لا يقولون إن شاء الله خليك تحترم، فإذا جاء اليوم الذي قدر الله عز وجل فيه أن يفتح ويخرجوا قالوا إن شاء الله فيفتح لهم. ألا استطاعة لهم قبل الفعل إلا مع الفعل للفعل بإرادة الله تعالى ذلك. وقول الله تعالى في صاحب يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان الناجي أن يذكر يوسف، هذا الذي نجى مع يوسف عند الملك، فلم تكن للناجي استطاعة أن يذكر أمر يوسف للملك، إذ كان قد وعد يوسف بأن يذكره عند ربه قبل خروجه من السجن. وكان ذلك لتمام مراد الله تعالى بيوسف إلى الوقت المعلوم الذي رأى الملك فيه الرؤيا، قدر الله أن يخرج في هذا التوقيت ليكون له هذا الإشارة ويرجع إليه أبوه وإخوته وهكذا إلى يعني ما قدر الله عز وجل. وأيضا قول الله تعالى للنبي عليه السلام: ولتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأمر الله تعالى نبيه ألا يقدم على فعل شيء يقع في نفسه ما لم يأت بأن يستثني في قوله. فأخبر الله تعالى نبيه ألا يكون قولك هذا كائنا قبل فعلك له إلا إن أردت أنا ذلك. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى. وقول موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واجبر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلم يقدروا إذ رأوا العذاب الملجئ لهم إلى الإيمان أن يؤمنوا، ولو استطاعوا ذلك لآمنوا عند معاينتهم لأول العذاب النازل بهم. ومثل ذلك في كتاب الله تعالى كثير وفيما دللنا به كفاية، ومثله قوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا. طبعا وهذه دلاله هذه الايه ان الايمان عند الغرغره وعند قيام الساعه لا ينفع، وعند نزول العذاب لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل، بخلاف قوم يونس حين تركهم مغاضبا وحضرهم العذاب وراوا بوادره امنوا فما نفعهم ذلك الا انه كشف عنهم العذاب ومهلوا حتى انتهاء اجلهم في الدنيا ومعنى التمتيع الى حين. والعبره بالعمل في تلك المهله والثواب على الايمان انما هو في الاخره. هم لما عانوا العذاب واستثنى الله عز وجل قوم يونس من بقيه الاقوام، اذا عانوا العذاب وقال امنت لا يدفعهم ايمانهم، وكذلك اذا غرت الروح او اذا خرجت الشمس من المغرب كما ورد ذلك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القول والقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.